بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قول الإمام رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود هذا الباب هو التحذير من الهزل أو الاستهزاء أو السخرية بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه وهو القرآن، لأن ذلك مناف لأصل التوحيد، فالتوحيد قائم على التعظيم، التوحيد قائم على تعظيم الله جل وعلا، والسخرية والهزل والاستهزاء عكس التعظيم. لذلك أراد رحمه الله أن يبين أن أهل التوحيد براء من هذه الأمور من الهزل أو السخرية أو الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بكتابه. ولا شك أن سب الله أو الاستهزاء به والعياذ بالله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو التنقص له أو سب القرآن، أن هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة. فالواجب على الإنسان أن يحذر ذلك في نفسه وأن يحذر غيره من أن يقع فيه. والعلماء رحمهم الله مجمعون على أن من استهزأ أو سب القرآن أو الله جل وعلا أو رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يكون بهذا قد فعل ناقضا من نواقض الإسلام، جادا كان في ذلك أو هازلا، جادا كان في ذلك أو هازلا. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظروا إلى قوله، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أما الاستهزاء بغير هذه الثلاثة فإنه لا شك أنه من الأمور المحرمة، لكن إيقاع حكم الكفر عليه يحتاج إلى نظر، ولا يتولاه إلا أهل العلم والحكم، أهل العلم والحكم، لأن الاستهزاء بالقرآن ليس كالاستهزاء بغيره من الكتب، والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالاستهزاء بغيره صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك التعرض لله جل وعلا سبا أو سخرية والعياذ بالله ليس كالتعرض لغيره جل وعلا. وسبق بالأمس أن المؤمن يخاف على دينه، يخاف على دينه، ومن الجهل كل الجهل أن يفرط الإنسان بدينه أو يغامر بدينه حتى يحكم على غيره. لا تغامر في دينك حتى تحكم على غيرك، لأن الأمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، فما بالك بمن يخرج المسلم من دينه بالكلية. لا شك أن هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه ولا يعرض نفسه ودينه للخطر. ومن عوفي فليحمد الله، من عوفي عن الحكم والفتيا فليحمد الله على العافية، لأن الله عز وجل حملها غيره. وهذا الأمر من أعظم ما يتعلق بأمر السياسة الشرعية والقضاء، ولا يتولاه إلا أهل العلم أهل الرسوخ، كما بالأمس بعضهم لا يفرق بين الملة والدين ثم يحكم على المسلمين، لا يفرق بين الملة والدين ثم يحكم على المسلمين. الاستهزاء بالدين لا شك أنه ليس من صفات أهل الإيمان، بل هو من المنكرات العظام، لكن ليس كل من استهزأ بدين أحد حكم عليه بأنه كافر، لأن الدين يطلق ويراد به منزلة العبد منه. تقول فلان في دينه شيء، ليس معنى أن الإسلام فيه شيء، بل في تدينه شيء، صحيح أم لا؟ وهكذا. فالشاهد أن مسائل نواقض الإسلام هذه من الأمور التي لا يتولى تطبيقها على المعين إلا أهل العقد والحل من أهل العلم فقط دون غيرهم. وأما المؤمن في دعوته وفي علمه وتعلمه فإن رسالته أن يحذر الناس من أن يقعوا في هذه العظام وهذه الموبقات وهذه الكبائر، لا أن يحكم عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.

فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصوده أن تعبيد الأسماء لغير الله تبارك وتعالى شرك ينافي كمال التوحيد، لأنه من شرك الألفاظ، لأن الظاهر أن المقصود به مجرد التسمية، لكن لو انحرف بعض أولئك واعتقدوا مع التعبيد لغير الله تعبيد التأله بغير الله فإن هذا شرك ينافي أصل التوحيد. فالغالب على هذه الأسماء أنها من شرك الألفاظ كعبد الرسول وعبد النبي ونحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله. فالغالب أن المقصود فيها مجرد اللفظ لا كمال المعنى، فهنا يكون من باب شرك الألفاظ وهو الشرك الأصغر. وهنا تنبيه على معنى الآية أو تفسير الآية. ظاهر صنيع الإمام رحمه الله وكذلك أكثر الشراح كصاحب التيسير وفتح المجيد وغيرهما أنهم يختارون في تفسير هذه الآية أن الآية في آدم وحواء، أن الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أن هذه الآية في آدم وحواء. وخبر ابن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم وهو عند ابن جرير في التفسير وفي إسناده ضعف، هذا الخبر أو هذه القصة لا تثبت، بل حكم عليها غير واحد من أهل العلم بأنها قصة باطلة، كما قال ابن كثير رحمه الله وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب، أي هذا الخبر الذي عن ابن عباس. شيخنا العثيمين رحمه الله يقول وهذه القصة باطلة من وجوه، وذكر رحمه الله 7 أوجه في بطلانها. والصحيح أن الآية ليست في آدم وحواء، ليست في آدم وحواء، وإنما في جنس ذرية آدم وحواء الذين أشركوا من بني إسرائيل من يهود ونصارى وغيرهم. وبهذا جزم الحسن البصري ووافقه عليه جماعة آخرون ورجحه ابن القيم في كتابه التبيان وقال ولا يلتفت إلى غير ذلك، ولا يلتفت إلى غير ذلك. وربما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله من أعظم وأجل أهل العلم على الإطلاق في التفسير، من أعلم وأجل علماء هذه الأمة في التفسير الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله. لذلك قال ولا يلتفت إلى غير ذلك. وابن العربي رحمه الله المالكي قال وهذا القول أشبه بالحق وأقرب إلى الصدق وهو ظاهر الآية، أنها في جنس ذرية آدم وحواء وليست فيهما. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا هو المعنى الصحيح الذي لا يسوغ القول بغيره، أنها ليست في آدم وحواء وإنما في جنس ذرية آدم أو بني آدم وحواء. وغير ذلك من العلماء الذين من أهل التفسير والتحقيق الذين ذكروا أن هذه الآية فلما آتاهما صالحا أي الولد جعل له شركاء في تسميته أو تعبيده لغير الله. ولا شك أن التعبيد لغير الله من شرك الألفاظ، وآدم عليه الصلاة والسلام منزه لأنه نبي عن الشرك كله صغيره وكبيره. والوقفة الثانية هنا في بيان حكم تعبيد الأسماء لغير الله تبارك وتعالى. اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، وأن كل اسم معبد لغير الله عز وجل أنه تسمية محرمة، سواء سمي عبد الزهرة أو القمر أو الشمس أو الرسول أو النبي أو علي أو الحسين أو الأمير أو غير ذلك من الأسماء التي يعبد بها لغير الله عز وجل. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد العزى كان قد تسمى به بعض الصحابة، وعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد الحارث، ومن هذا أيضا غلام الرسول وغلام محمد، وبعض إخواننا من بعض الأقطار يعرف هذا المعنى أن غلام محمد وغلام رسول يعني عبد. وكذلك عبد المطلب فيه خلاف، ذكره ابن حزم رحمه الله فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز حتى عبد المطلب. وكذلك أيضا لا يجوز يعني التعبيد بأسماء لم يثبت أنها من أسماء الله عز وجل، مثل عبد المقصود وعبد الموجود وعبد المعين، وهلما جر من الأسماء التي لم يثبت أنها من أسماء الله عز وجل فإنه لا يسمى بها. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب مقصوده أمران: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، المقصود به أمران. الأمر الأول بيان وجوب إثبات الله أو بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا. لماذا؟ لأنه مناف للتوحيد. والمؤلف رحمه الله كل ما ينافي التوحيد اجتهد في ذكره وحرص على إراده. والأمر الثاني الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع التوسل بالأسماء والصفات الإلهية، وكذلك يجوز التوسل بالأعمال الصالحة. وقضية التوسل من القضايا التي ظل بها فئام من المسلمين وغلوا فيها حتى وقعوا في أنواع من الشرك والبدع. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. كما سبق أيها الإخوة أن جانب اللسان حفظه حفظ للتوحيد، فينبغي للإنسان أن يتحفظ في كلامه فيما يتعلق بالألفاظ التي لها تعلق بالشرع. لذلك مقصود الإمام رحمه الله هنا عندما قال: باب لا يقال السلام على الله، صيانة توحيد العبد عن بعض الألفاظ التي تنافي تعظيم العبد لربه جل وعلا. ومن هذه الألفاظ قول السلام على الله، السلام على الله. وقول العبد السلام على الله يوهم بأمرين، كلاهما غير جائز في حق الله تعالى. الأمر الأول يوهم بجواز النقص في حق الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني يوهم أننا ندعو الله لله، وهذا لا يجوز. عندما تقول السلام على الله كأنك تدعو الله لنفسك بالسلامة، وهذا لا يجوز. ما الجائز؟ ما الجائز أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ نعم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. مقصود هذا الباب باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت صيانة التوحيد من بعض الألفاظ التي تنافي تعظيم العبد لله جل وعلا. ولما كان اللسان ولفظه شديد الخطر على التوحيد قام الإمام رحمه الله يفصل في بعض الألفاظ التي وردت في النصوص. ومن هذه الألفاظ التي وردت قول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وتعليق الدعاء بالمشيئة فيه مفسدة شرعية تنافي كمال التوحيد. ومن المفاسد التي تتعلق بتعليق الدعاء على المشيئة ما يلي: أولا أنه يشعر بأن الله مكره على الشيء، ولله المثل الأعلى. أحيانا أنت تطلب طلب من إنسان فتخشى أن يكون فيه إكراه وفيه مشقة عليه، فتقول له كمخرج: إن شئت. طيب، وأي معنى باطل ولو إيهاما في جناب الله عز وجل فإنه ممنوع. لذلك تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله مكره على الشيء، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. فإن هنا عند الأصوليين تعليلية، وهذا الفاء الفاء مع إن إذا جاءت من مسالك إثبات العلة عند الأصوليين، وهل هذا الطريق أو هذا المسلك من باب الصريح أو من باب التنبيه؟ الصحيح أنه من باب الصريح، فإن هنا تعليلية بيان للعلة، فإن الله لا مكره له، نعم، كقوله عليه الصلاة والسلام فإنها من الطوافين عليكم، هذا بيان لمعنى العلة لماذا رخص في هذه الأنواع من البهائم. نعم. الأمر الثاني كأنه يرى، يعني إذا علق بالمشيئة، علق الدعاء على المشيئة، كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه، فقد لا يشاؤه، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. تعرفون حديث مسلم، حديث العظيم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أحد أحاديث الأربعين النووية، وفيه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله عز وجل عظيم عظيم، فلا يتعاظمه شيء أعطاه، لذلك إذا سأل العبد ربه فليسأل العظام مما يجوز للعبد أن يسأله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأل أحدكم الجنة فليسأله ماذا؟ الفردوس. سل العظيم جل وعلا، سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومسلمين منهم. طيب، الأمر الثالث أنه يشعر باستغناء العبد عن الله تعالى عندما يقول إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، كأن العبد ليس فيه تلك الرغبة وتلك الحاجة التي يلح فيها بالدعاء، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، وقوله عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. ما زال الإمام رحمه الله يفصل في الألفاظ التي تؤثر على التوحيد، فهنا رحمه الله ينبه على أهمية تعظيم الله جل وعلا، ويحذر من الألفاظ التي تنافي ذلك التعظيم، أي تعظيم الله، تعظيم الله جل وعلا. ولا يكون توحيد العبد كاملا إلا بتمام التعظيم، تمام التعظيم يعني تمام التوحيد، نقص التعظيم يعني نقص التوحيد. ومن الألفاظ التي تنافي أو تنقص التعظيم والأدب مع الله جل وعلا ما ذكره هنا من قول عبدي وأمتي، والعلماء رحمهم الله تكلموا في حكم إضافة الرب إلى المخلوق، حكم إضافة الرب إلى المخلوق، إذا أطلق الرب هكذا فلا يصلح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لكن إذا أضيف الرب، إذا أضيف الرب، خلاصة كلامهم رحمهم الله قالوا: أولا إطلاق لفظ الرب لا يصلح إلا لله جل وعلا، كما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لأحد آخر إله، فكذلك لا يجوز أن يقول لأحد أنه هو الرب. ثانيا الإضافة، إضافة الرب إلى المخلوق تنقسم إلى قسمين: الإضافة إلى المكلف، الإضافة إلى المكلف فحكمها الجواز مع الكراهة، حكمها الجواز مع الكراهة. إذن تحتاج أن تثبت الجواز ثم تحتاج أن تثبت ماذا؟ الكراهة. أما الجواز فقول الله تعالى: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، في قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في السجن. وهذا شرع من قبلنا، إذا جاء في القرآن وأقر أقرته السنة فإنه يكون على الجواز، لكنهم قالوا إنه يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث الباب: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وإنما كره للإنسان أن يقول ذلك لأنه مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره له المضاهاة بالاسم، المضاهاة بالاسم، التنديد بالاسم، أن يكون ند لله في الاسم وليس في الحقيقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ الذي لا محذور فيه أن يقول سيدي ومولاي، لأن السيادة راجعة إلى معنى الرئاسة والسياسة وحسن التدبير ونحو ذلك، ولذلك سمي الزوج سيدا لزوجته، صح؟ وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. والمولى معناه كثير التصرف، ومولاي سيدي ومولاي، لا يقول رب إنما يقول سيدي ومولاي، والمولى كثير التصرف. والقسم الثاني الإضافة إلى غير المكلف، الإضافة إلى غير، يعني إضافة الرب إلى غير المكلف. الأول إضافة الرب إلى ماذا؟ إلى المكلف، يعني إلى مكلف، يعني إنسان مكلف، يعني بني آدم. أما إضافة الرب إلى غير المكلف أي ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فلا يمنع منه، كقول أن تقول هذا رب الدابة، هذا رب الدار، واضح؟ فهذا لا محذور فيه. قول عبدي وأمتي ما حكمه؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وبعض العلماء ذكر أن النهي إنما جاء متوجها إلى السيد، يعني السيد لا يقول لعبده يا عبدي، واضح؟ أما الغير فلا بأس أن يقول هذا عبد فلان، هذا عبد فلان، وهذه أمة فلان، لأنه يقول ذلك إخبارا وتعريفا، إخبارا وتعريفا. والشيخ رحمه الله سليمان صاحب التيسير يقول وهو حسن، وقد رويت أحاديث تدل على ذلك، تدل على ذلك. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أو هذا الباب الذي أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما باب لا يرد من سأل بالله، مقصوده العناية بتعظيم الله عز وجل. وأنت تلحظ أن التوحيد يدور على ماذا؟ على العناية بالتعظيم، على العناية بالتعظيم. لذلك على المؤمن وخاصة طالب العبد طالب العلم أن يكون شديد التعظيم لله عز وجل، فيكون عبدا معظما لربه جل وعلا، عبدا معظما يرى فيه كل أحد تعظيمه لله عز وجل. وتعظيم الله عز وجل من العبد وطالب العلم عموما يكون على حسب قدر هذه الأوامر والشرائع، فيعظم الواجبات تعظيما شديدا، ثم بعد ذلك يكمل هذا التعظيم بتعظيم السنن والمستحبات كلا بحسبه، حتى أنني أعرف من مشايخنا من إذا حضر مجلسا أو مسجدا فألقيت فيه كلمة أو موعظة فإنه يتحرج تحرجا عظيما أن يقوم، وإن كان هو محتاج للقيام يعظم القيام والانصراف عن ذكر الله وعن المجالس التي تدل على الحب والتعظيم لله عز وجل، فيحبس نفسه ويسمع الموعظة ويجعلها من مهمات الأمور. هذا تعظيم. وفيه الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لذلك وإن كان الجلوس غير واجب إلا أن التعظيم يدل على أو يلزم العبد بعمل يرى بين الناس فيه أثر الإيمان والتوحيد، وهو تعظيم مجالس العلم والوعظ والذكر ونحو ذلك. فالخلاصة أن الإمام رحمه الله دائما أو كثيرا ما يذكر الأبواب التي فيها تعظيم الله جل وعلا، لأن كمال التوحيد مرتبط بكمال التعظيم. ومن تعظيم الله جل وعلا أن لا يرد من سأل بالله تعالى، لا يرد من سأل بالله تعالى. وأما من ناحية الكلام عليها عند الفقهاء رحمهم الله فإنهم قد تكلموا في حكم من سأل بالله، هل تلزم إجابته أم أن الأمر محمول على الاستحباب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أنه قال أو ذهب إلى أنه تلزم الإجابة إذا كانت على معين، بخلاف من كان يسأل الناس عموما مع قصد الإلزام للإكرام. ووجه عدم لزومها بقصد الإكرام أن أبا بكر أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، لما فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرؤيا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، ولم يجب، لا تقسم ولم يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن أبا بكر لم يقصد الإقسام عليه مع وجود المصلحة المقتضية للتكلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من ناحية الفقه عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الباب مقصوده بيان أن الواجب على كل مسلم أن يعظم أسماء الله تعالى وصفاته وأن يحترمها، ومن تعظيمها أن لا يسأل بها شيئا من مطالب الدنيا، وإنما يطلب بها أجل المطالب وهي مطالب الدنيا والآخرة، مطالب الدين والآخرة، مطالب الدين والآخرة. وحاصل ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالسؤال بوجه الله تعالى يتلخص في 4 أمور: أولا، سؤال الله بوجهه أمرا دينيا أو أخرويا، وهذا صحيح، يجوز أن تسأل الله عز وجل بوجهه أمرا دينيا أو أخرويا كسؤال الله الجنة ونحو ذلك من المطالب. الأمر الثاني، سؤال الله جل وعلا بوجهه أمرا دنيويا، وهذا غير جائز، وعليه يحمل حديث الباب، تقول: اللهم مثلا بوجهك أسألك وظيفة أو سيارة أو مالا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وعليه حديث الباب. النوع الثالث، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا، وهذا أيضا غير جائز، وفيه حديث الطبراني الذي حسنه غير واحد من أهل العلم وصححه أو ذكره الألباني رحمه الله في صحيح السلسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. والأمر الأخير الرابع، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا. طيب، أن هناك يعني من باب التنبيه، بعض الأحاديث في إسنادها كلام، مثل حديث جابر هذا رواه أبو داود وفي إسناده سليمان ابن معاذ، ويعني الجمهور على ضعفه، لكن ليس في هذا الكتاب كله حكم أو باب قائم على حديث ضعيف. هذا الأمر متفق عليه عند العلماء وفيه أحاديث، فلذلك التعرض للكلام على أحاديث من ناحية الصحة والتضعيف يكون مهما إذا كان الحكم قائم على هذا الحديث، إذا صح الحديث صح الحكم، إذا لم يثبت الحديث لم يثبت الحكم. هنا يكون العناية بالناحية الرواية مهم، لكن كل هذه الأبواب التي ذكرها رحمه الله محل توارد وتكاثر للأدلة، وإنما يذكر بعضها. نعم. قال رحمه الله: احنا ذكرنا الأقسام الأربعة، سؤالك خارج الأقسام هذه الرابع، الله أعلم، محل تردد وبحث، هل يجوز أو لا، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيضا هو رحمه الله يبين في هذا الباب ما يتعلق بالألفاظ. من الألفاظ التي ورد النص بالتحذير منها لو، ولو يكون استعمالها على أوجه، على أوجه. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، في الاعتراض على الشرع، وكما في قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على الشرع، صحيح؟ صحيح؟ اعتراض على الشرع، فهنا لا يجوز لو. الوجه الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر وما أكثره، الاعتراض على القدر، ومنه قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا أيضا أمر محرم كسابقه، الاعتراض على الشرع محرم والاعتراض على القدر أمر محرم. النوع الرابع الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر والتحسف، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا أيضا أمر محرم. والقسم الرابع أن تستعمل لو للتمني، وهذا الاستعمال حكمه حكم التمني. لو قال رجل: لو أنني مثل أبي عبد الله البخاري في الحفظ، هذا تمني جائز. طيب، ولو قال: لو أنني مثل الموفق ابن قدامة في ضبطه لخلاف العلماء وإجماعهم، فهذا جائز. ولو قال: لو أنني كنت رجلا أو عالما أو طالب علم مبارك كما كان هذا الإمام رحمه الله، فهذا جائز. وإن كان يتمنى خيرا، لو قال: لو أن صوتي صوت الندي لكنت، لو أنني مثل المنشد الفلاني، هؤلاء المغنين الذين تسموا باسم جديد باسم أهل الإنشاء، هو غناء تمام، الذي يطرب لمغني على مسرح بآلات، والذي يطرب لمغن معه آهات ومؤثرات، هم في نفس التوجه، يعني كلهم مغنين، فهذا تمن لا يجوز. طيب، قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الحديث أيضا متعلق بالأدب الذي يجب على الإنسان أن يلزمه في ألفاظه مع الله تبارك وتعالى، ومن الأدب عدم سب الريح، فالريح مأمورة بأمر الله ولا تأثير لها ولا إرادة، فسبها سب لله تبارك وتعالى، وسبها اعتراض على الله عز وجل، اعتراض عليها. ولا شك أن التعريض بسب الله عز وجل أو سب ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام يعد من قوادح التوحيد، لذلك على المؤمن أن يلزم الأدب في لفظه ولا يسب الريح. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله،

أن الله عز وجل يعلم أو علم ما كان وما سيكون، والثانية مرتبة الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء من حركة أو سكون، من خير أو شر، حق أو باطل. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي عامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أي أن الأمور كلها مخلوقة لله عز وجل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل هنا أقوى صيغ العموم، وعلى كل شيء وكيل. طبعا المرتبة الثالثة والرابعة فيها خلاف معروف بين أهل السنة والأشاعرة والقدرية ونحوه والجبرية. نعم. قال رحمه الله: هنا جاء دور الأسئلة، و من يعني يقع في التشاؤم ويخاف من مستقبله ولا يتفاءل، فقد سبق البيان أنه إذا لزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيجد دواء لهذه الأمور التي يعاني منها، وليسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يقول: ما سبب براءة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون له خليل؟ هذا أجبنا عنه، صحيح؟ طيب، هذا سؤال يقول كأنه من الأخوات: أخت كانت سليمة وأصيبت بالعين أو بالسحر، ثم أصبحت تحذر من فلانة ومن فلانة. المصاب بالعين أو السحر في حكم المريض، فلا ينبني على كلامه شيء. وهذا أيضا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: ما معنى قولكم في الملائكة أنها مخلوقات نورانية؟ هل هي مضيئة بذاتها؟ لأن ما نفهم من كونها مخلوقة من نور هو أصل المادة، ثم بعد ذلك استحالت كما في خلق بني آدم أنهم من تراب ثم استحال التراب إلى لحم ولم ودم. نرجو التوضيح. هذا الكلام ينبغي للإنسان أن يكون منه على بينة. أجسام النورانية هي أجسام، يعني الملائكة حقيقة نورانية لأنها خلقت من نور، لأنها خلقت من نور. وعلى هذا درج العلماء في كلامهم في بيان تعريف الملائكة أنهم أجسام نورانية، لهم صفات ولهم قدرات، لكننا لا نقيس الملائكة على بني آدم ولا نقيس الملائكة على الجن أيضا. الجن فصل الله عز وجل في كيفية خلقهم من مارج من نار ثم يتناسلون، وبني آدم من طين لازب من صلصال كالفخار من نطفة. فهذه تفاصيل جاءت في بني آدم وكذلك في الجن. أما الملائكة فالنص أنهم خلقوا من نور، ولم يأتي نص تفصيل في قضية أنهم استحالوا أصل خلقتهم من نور ثم استحالوا، وهم أيضا لا يتناسلون ولا يتكاثرون. فلا يقاس الملائكة على بني آدم. لذلك لا يصح أن يقال إن في الملائكة إناثا، ولا يصح أن يقال إن في الملائكة رجالا. فالملائكة لا يوصفون لا بالرجولة ولا بالأنوثة، خلق مستقل، خلق مستقل. يقول: ما يصيب الملائكة من الغشي عند تكلم الله هل هو خاص بالقرآن؟ الظاهر النص أنه إذا تكلم الله بالوحي، شفاعة الشهيد لسبعين من أهله هل هو يختارهم أم أن الله؟ ظاهر النص أنه يختار. ما هي حدود المعرفة الواجبة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أقصد القدر الواجب. القدر الواجب ليس فيه يعني قدر محدد، إنما يعلم الإنسان أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بكذا وجاء بكذا. وقد فصل هذا الشيخ رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فإذا اطلع على الأصول الثلاثة فقد أحاط بالأمر الواجب عليه. لكنني أقصد أن الإنسان عليه أن يكون فقيها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقيها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتميز أهل العلم عن أهل الجهل والعوام. تقول أختنا: ما مسألة عدم دخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، والموجود إلى يومنا هذا قبره عليه الصلاة والسلام. وما هو من ناحية الجنوب إلى الشمال هذا بيته عليه الصلاة والسلام وبيت ابنته، حجراته مع بيت فاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. فليس المسجد، ولا يأخذ داخل الحجرات المسجد إطلاقا. كون بعض بني أمية جعل ناحية الشرق وأدخله في المسجد ليبقى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري. فهذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في المسجد لا أبطل هذا الحديث. ثم يقال إن عمل الناس لا يعد دليلا، فعمل بني أمية ليس عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا إجماع سلف، فليس فيه دلالة أصلا على جواز هذا الفعل. يقول في الانتهاء من الصلاة على من تسلم: سلم كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. والفقهاء بعضهم يقول على الملائكة وبعضهم يقول غير ذلك. حكم قول الله يغفر لك إن شاء الله لا يجوز هذا. يقول إما أن يدعو له بالمغفرة بدون أن يعلقها بالمشيئة أو لا يدعو له. الملائكة يتناسلون؟ لا. يقول: هل رفع الكتب العلمية من تعظيم الله عز وجل وما حكم وضعها في ماذا يعني قريبا من الأرجل؟ لا، العلم يعظم من تعظيم الله لا شك، فكل شيء يعني يوحي بالإهانة لكتب العلم فالعلم إنما المقصود به دين الله عز وجل. عبد الوحيد ليس الوحيد من أسماء الله. يقول بعض رواة الحديث سموا مضاف إلى غير الله، إلى غير أسماء الله تعالى، وهذا هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل. هل يجوز الدعاء بالتعليق: اللهم إن كنت تعلم أنه أن فلانا ينوي؟ يا إخوان، الدعاء دائما أسعد الناس بالدعاء الذي يلزم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، والناس اليوم توسعوا في اختراع الأدعية، والأدعية عبادة، الأدعية عبادة، والعبادة شرطها اثنان: إخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فحتى في الأدعية تتابع. فلا يجوز لأحد أن يشرع للناس دعاء، يجوز أن يدعو بحاجته كيف شاء إذا سلم من المحاذير، لكن لو أنني جربت أنا دعاء وأنا في مرض أو في حاجة أو في كرب واستجاب الله عز وجل لي، لا أأتي للناس وأقول أنا جربت هذا الدعاء سواء مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل. أنت لست نبيا، والناس ليست بحاجة لأن يعرفوا دعائي أنا ولا دعائك أنت، وليست وظيفة أهل العلم والدعاء أن يبلغوا أدعيتهم للناس، صحيح؟ وظيفتهم واسطة بين الأمة وبين رسولها عليه الصلاة والسلام، يبلغ الناس سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام فقط. فالتوسع في مثل هذا فتح باب شر. يعني بعض الناس يأتيك برقية ويقول جربتها ويلمع لنفسه والكلام، ثم في حقيقة الحال ليست رقية هي أصلا. وعندنا رقية لا أعظم منها، ما هي أعظم رقية على الإطلاق؟ المعوذتين أعظم رقية، أعظم رقية على الإطلاق. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان وعين الإنسان حتى أنزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأخذ بهما وترك ما سواه. لذلك يعني من الأمور الغريبة الذي نجده اليوم من التوسع في الأدعية، يعني بعضهم حتى ينكر على من أنكر المنكر. تأتي رسائل مثلا يأتي بها الله: إن الله لطيف خبير. مرة سألني أحد: هذا ليس دعاء. قال: الله أكبر، فلان جربه يقول ويحلف بالله أنه جربه ووجد أثره. وثم سبعة جربوه. يا رجل أنت عاقل ولا؟ هذا ليس دعاء، جربه إن شاء الله أهل الأرض كلهم، ليس دعاء. يأتي بها الله، هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء. يعني لا نصل إلى درجة عنز وإن طارت، ما يصلح هذا الكلام. هذا ليس دعاء، يأتي بها الله، هذا ليس دعاء حتى تعلمه الناس أصلا. في القرآن في القرآن. ليس كل ما هو في القرآن دعاء. الشاهد ينبغي الإنسان أن يتقي الله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن اختصار كتاب المقاصد التقريب لمقاصد؟ والله كل من يجتهد بما يراه مناسبا، لكن من حفظ المتن الكتاب ثم ضبط ما في هذا الكتاب من المقاصد الأبواب وبعض التفاريع والتقاسيم فقد يعني تأصل تأصيلا جيدا. ثم إذا أراد أن يتوسع فمثلا كتاب شيخنا هذا جيد، القول المفيد لشيخنا ابن عثيمين، والمرجع في هذا في فهم نصوص الكتاب وشروحه المرجع الأساس هو فتح المجيد. التسمي بكل أسماء الله يجوز، كل ما ثبت أنه اسم ثبت التسمي أو جاز التسمي به، فلا نريد أن نطيل في مثل هذا. يقول: ذكر الخطابي في شأن الدعاء أن عبد المطلب ليس من التعبيد لغير الله وإنما هو نسب إلى عمه، فكيف توجه ذلك؟ كتاب شأن الدعاء للخطابي من أنفس الكتب وأجملها، ومع اختصاره إلا أنه كتاب جيد وفيه من الفروق والفوائد كتفريقه بين الغفار والغفور ما لا تكاد تجده إلا في هذا الكتاب. لكن كلامه هنا يعني يصلح أن يكون جوابا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما التسمي بعبد المطلب فإنه لا يجوز لأنه من التعبيد غير الله. أين نجد قول ابن عثيمين في الآية فلما تغشها؟ من صاحب هذا السؤال؟ من صاحب هذا السؤال؟ أين نجد قول ابن عثيمين في الآية فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا؟ من صاحب هذا السؤال؟ من صاحب هذا السؤال؟ لن يلقى القبض عليه. ما إذا ما في ما راح نجيب. من صاحب هذا السؤال؟ جاء يعني خفية، ما في، كنت بعطيه كتاب لأنه سيجده هنا لكن ما في فائدة، ما في فائدة. يعني قال خذ خير، قال مشي لعباتي، بقول له خذ تلقاه هنا بس ما في فائدة. طيب إقامة قريبة شيخ 4 دقائق. طيب، لا يسأل بوجه الله ليختص بلفظ وجه الله فقط؟ نعم. يقول: كثير منا ما وجدنا كتاب الفوائد. أين يعني يقصد هذا الكتاب الذي تم توزيعه؟ الكتاب هذا هو أساسا دورة ألقيت قديما و يعني موجود الآن في صيد الفوائد، ستجد الكتاب اللي هو التقريب لمقاصد كتاب التوحيد موجود في موقع صيد الفوائد. الكتاب أحسن مما وزع الآن، طبعته الثانية أحسن من طبعته الأولى. يقول: في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ورد الخبر هنا بدون إقرار ولا إبطال، فهل يكون مضمونه؟ لا فيه إبطال ولا يسلم هذا الكلام. ابتليت بوسواس في الرياء، لا تسترسل معه. هل الرشيد من أسماء الله؟ لا أحفظ أنه من أسماء الله. هل يأثم من ينادي رجل اسمه مما عبد غير الله؟ لا يناديه إلا إذا خاف شره. هل يجوز التسمية باسم عبد الكافي؟ الكافي ليس من أسماء الله. قلنا العبادة التي سببها الرياء ونظر الناس شرك، لكن أي شرك أكبر؟ إذا كان كل العبادة فهذا يعتبر من الشرك الأكبر، إذا كان بعضها فهذا بحسب تلك العبادة. بعض الأسئلة تذكرني بالصكوك يعني تحتاج وقت، لكن سنجيب على الأسئلة هذه بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. يقول قول اعتمدت على الله ثم عليك، لا بأس، لا مانع، لا مانع، وإن تركها أفضل. يعني ما معنى الدهر؟ الدهر يعني الزمان. الوقت يعني هل الدهر هو الوقت؟ الوقت بعض الدهر وليس كله، ولا مشاحة في الاصطلاح. لماذا يقول شيء باب من أطاع العلماء والأمراء، لماذا سماهم علماء مع عملهم رغم عملهم؟ وهل عملهم يخرجهم من الملة؟ من أطاع العلماء، طبعا الطاعة ليست مخرجة من الملة بكل تفاصيلها، قد تكون مخرجة من الملة وقد لا تكون مخرجة من الملة، فهذا بحسب الأمر وبحسب الطاعة، والمأمور بحسب أيضا بحسب طاعته. فليس كل يعني من بعض الأمور محرمة لكن لا تعد من نواقض الإسلام، وهكذا نقف للصلاة.